لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قالون بصلة ميم الجمع مع القصر واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأصفهاني بقصر الصلة والنقل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأصبهاني بتوسط الصلة والنقل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أبو عمرو بتقليل الياء وفتح الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حمزة بإمالة الياء واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حمزة بالإمالة والسكت على المفصول واندرج معه إدريس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأزرق بإشباع الصلة والنقل وفتح الياء وتغليظ اللام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأزرق بإشباع الصلة والنقل وتقليل الياء وتغليظ اللام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حمزة بتوسط لا مع السكت على المفصول. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. أبو عمرو بقراءة يؤتيه واندرج معه خلف العاشر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو جعفر النصيبي عن دور الكساء بإمالة مرضات. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأزرق بالإشباع والإبدال. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النقاش بالإشباع. فسوف يؤتيه أجرا عظيما. خلاد على الوجه السابق. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. خلاد بالسكت على المد المتصل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو الحارث عن الكساء بالإدغام. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالون بقصر صلة نوله واندرج معه ابن عامر ويعقوب. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن كثير واندرج معه ابن عامر وحفص. نوله ما تولى ونصله وصله جهنم وساءت مصيرا. النقاش بالإشباع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبو عمرو بإسكان الهاء في نوله ونصله، واندرج معه وجه لهشام واندرج شعبة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأصبهاني بالإبدال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبو عمرو بالإبدال وسكون الهاء، واندرج معه أبو جعفر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبو جعفر على الوجه السابق باختلاس الصلة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء وترقيق راء مصيرا ثم تفخيم راء مصيرا مع فتح ذات الياء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. الأزرق على الوجه السابق بتقليل ذات الياء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. خلاد بالإشباع والإمالة: ونصلي جهنم وساءت مصيرا. خلاد على الوجه السابق بالسبك على المد المتصل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. الكسائي ما عدا أبو عثمان الضرير بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبو عمرو بالإدغام في الموضعين والإبدال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعقوب بالإدغام في الموضعين واختلاس الصلة في نوله ونصله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والإمالة. وساءت مصيرا خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبو عثمان الضرير بالإمالة في الموضعين. قال الناظم: سكن يؤدي نصلي نؤتي نولي صف لي ثنى خلفهما فناه حل أكسرهن كم خلف ذبا من ثق. هذا دليل كلمة نولي ونصلي. فالذي يقرأ بالإسكان قولا واحدا شعبة وفناه حل وهو حمزة وأبو عمرو، أما هشام وأبو جعفر فلهما الخلف بين الإسكان والاختلاس من قول الناظم أكسرهن كم خلف ذبا بن ثق. يبقى هنا كلمة ثق اللي هو أبو جعفر ده الوجه الثاني بتاع أبو جعفر اللي هو الاختلاس، والوجه الثاني بتاع هشام اللي هو أكسرهن كم خلف، قال كم فهشام طبعا ده ابن عامر كله فهشام من كلمة كم، يبقى إذن هشام له وجهان السكون والاختلاس. وكذلك ذكر أكسرهن كم خلف فكذلك له إيه الصلة من قول الناظم أكسرهن كم خلف. فالذي لم يذكرهم الناظم لهم الصلة الإشباع. الباقون بالصلة وهم ابن عامر والأزرق والأصبهاني المكي حفص الكسائي خلف العاشر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قالون واندرج معه من اندرج: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأصبهاني بإدغام الدال في الضاد واندرج معه ابن عامر وأبو عمرو والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأزرق بالإشباع وإدغام الدال في الضاد واندرج معه النقاش وخلاد: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خلف عن حمزة بترك الغنة وإدغام الدال في الضاد. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسبق على المد المتصل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أبو عثمان الضرير بتوسط المتصل وترك الغنة وإدغام الدال في الضاد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء في الموضعين. دليل الإدغام: الدال في الضاد حكم شفى لفظا، أما بالنسبة للنقاش والأزرق وورش الضاء والضاد ملك. بالنسبة للنقاش والضاد والضاء الذال فيها وافقه ماض، هنا ماض اللي هو ابن زكوان، طبعا النقاش من ايه؟ من طرق ابن زكوان. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قالون بتوسط المنفصل مع الغنة واندرج معه من اندرج. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. النقاش على الوجه السابق بالغنة. إن يدعون من دونه شيطانا مريدا لعنه الله. خلاد بالسكت على المد المنفصل. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. أبو عثمان الضرير بترك الغنى على الياء. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قالون واندرج معه من اندرج. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قارون واندرج معه من اندرج. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله خلق الله. الأزرق بالنقل وترقيق الراء والوقف بثلاثة العارض. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ورش من الطريقين على الوجه السابق بتفخيم الراء. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله. الأزرق بتوسط البدل وترقيق الراء فقط والوقف بتوسط ومد العارض. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فليغيرن خلق الله. فليغيرن خلق الله. الأزرق بمد البدل وترقيق وتفخيم الراء والوقف بمد العارض. ملحوظة: كلمة آذان الأنعام ليس فيها إمالة لأحد لأنه لم ينص عليها. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قالون بصيغة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون فقد خسر خسرانا مبينا. قالون واندرج معه من اندرج فقد خسر خسرانا مبينا. الأزرق بترقيق الراء قولا واحدا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه الضرير يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قالون واندرج معه من اندرج يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعقوب بضم الهاء يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قالون واندرج معه من اندرج أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو أولئك مأويهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أبو جعفر بإبدال وصلة ميم الجمع أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الأزرق بالإشباع والفتح واندرج معه النقاش أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الأزرق بالإشباع والتقليل أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. حمزة بالإشباع والإمالة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. حمزة بالسكت على المد المتصل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج خالدين فيها أبدا. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج خالدين فيها أبدا. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. حمزة بالوقف بالتشهيد مع المد والقصر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأزرق بالإشباع وقصر البدن. خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط المنفصل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. خالدين فيها أبدا. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. خالدين فيها أبدا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. خالدين فيها أبدا. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والذين سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأزرق بتوسط ومد البدن والإشباع. وعد الله حقا. الجميع. ومن أصدق من الله قيلا. قالون واندرج معه من اندرج. ومن أصدق من الله قيلا. حمزة بالإشمام واندرج معه الكسائي ووجه لرويس وخلف العاشر. وباب أصدق شفا والخلف غر. شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر لهم الإشمام، والخلف غر أي رويس له وجهان وهما الصاد والإشمام مثل حمزة. ومن أصدق من الله قيلا. ورش من الطريقين. ومن أصدق من الله قيلا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ومن أصدق من الله قيلا. الهمزة بالسكت على المفصول والإشمام، واندرج معه إبليس. ومن أصدق من الله قيلا، كلمة قيلا ليس فيها إشمام لأحد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أبو جعفر بالصلة وقصر المنفصل. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قالون واندرج معه من اندرج. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه النقاش وخلاد. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خلف عن حمزة بترك الغنة. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة في الياء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قالون بإسكان هاء وهو. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبو عمرو بضم ياء يدخلون، بضم ياء يدخلون وفتح الخاء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال، واندرج معه أبو جعفر. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ابن كثير بضم هاء وهو وضم الياء وفتح الخاء في يدخلون، واندرج معه شعبة وروح. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. روح على الوجه السابق بالإدغام. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ابن عامر واندرج معه حفص ورويس. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. رويس بالإدغام. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقاش بالإشباع. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبو عمرو بتقليل أنثى وتحقيق الهمس. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبو عمرو بتقليل أنثى وإبدال الهمز والإظهار. ولا يظلمون نقيرا. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلاد بالإشباع وإمالة أنثى. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلف العاشر على الوجه السابق بتوسط المد المتصل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة والتوسط المتصل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الأزرق بالإشباع وترقيق وتفخيم الراء في نقيرة وفتح الياء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الأصبهاني بالنقل وتوسط المتصل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء وترقيق وتفخيم الراء. يظلمون بالنسبة للأزرق له التغليظ قولا واحدا وبعد السكون ضاء ترقيقا أبطلا وهو في التحرير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقاش بالسكت على المفصول. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلاد على الوجه السابق بالإمالة. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إدريس على الوجه السابق بتوسط المتصل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالون: واندرج معه من اندرج. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ابن كثير بضم هاء وهو، واندرج معه من اندرج. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هشام عن ابن عامر، واندرج معه وجه لابن ذكوان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. خلف عن حمزة بترك الغنة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ورش من الطريقين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت وقراءة إبراهيم، واندرج معه ابن الأخرم. لرملي إبراهيم بالألف انقلا. يبقى إذن الرملي عن السور عن ابن ذكوان جاء بالألف يقول إبراهيم. بالنسبة للأخرم له ثلاثة مذاهب. للأخرم أطلق يا، يبقى في القرآن كله. وهنا ألف، معنى هنا ألف أي ألف في البقرة وفي باقي القرآن بالياء. وقل مع ثاني سكته كان مهملة، أي السكت على المذهب الثاني اللي هو ألف مطلقا يترك السكت، ومع ثالث أطلقه السكت لم يكن، يعني يتعين السكت الخاص ويمتنع السكت المطلق. السكت الخاص زي ما احنا عارفين السكت على أل والشيء المفصول، أما السكت المطلق بالنسبة لابن الأقرم اللي هو الموصول، يعني السكت على أل والشيء المفصول والموصول. السكت لم يكن التخصيص إن يتلو أولا. أنا علمت عليها لسه بقى. خلصنا كده. واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. قالون: واندرج معه من اندرج. واتخذ الله إبراهيم خليلا. هشام بقراءة إبراهيم، واندرج معه ابن ذكوان. ولله ما في السماوات وما في الأرض. قالون: واندرج معه من اندرج. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ورش من الطريقين. واندرج معه وجه لحمزة.

اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. الأزرق بالإشباع وفتح ذات الياء. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. الأزرق بالإشباع والتخليل. وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. حمزة بالإمالة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. حمزة بالسكن على المد المتصل. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قالون واندرج معه من اندرج. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أبو جعفر بالغنة والإخفاء. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قارون بقصر منفصل واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

على الوجه السابق بتفخيم راء خير وترقيق راء خبيرة. إذا اجتمع كلمة يصالح وخير وخبيرة في هذه الآية فللأزرق على تغليظ اللام ترقيق الرأين ولا يأتي تفخيم فيهما. أما على ترقيق اللام في كلمة يصالح ترقيق الرأين ترقيق راء خير وتفخيم راء خبيرة من الكامل وإرشاد أبي الطيب، وتفخيم خير وترقيق خبيرة من التذكرة والعنوان والمجتبى، لأن الراء المضمومة دائما يأتي تفخيمها من التذكرة والعنوان والمجتبى، ويمتنع على تفخيم اللام تفخيم المضمومة وكذا المنصوبة. ومعلوم أن تفخيم الرأين ممتنع. قال الإمام المتولي: كيصالح مع وجه تغليظه ففي الوقوف خبيرا لا يفخم فاعقلا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول وأل. واندرج معه إدريس. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول وأل. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على أن. وأحضرت الأنفس الشح. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت على أل. وإن امرأة خيفت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت أنفس الشح. خلاد بالإشباع والسكت على ألف. وأحضرت الأنفس الشح. خلاد على الوجه السابق بترك السكت على ألف. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. خلت عن حمزة بالسكت على المفصول وأل. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. خلاد بالسكت على المفصول وأل. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. خلق عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل وأل. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وأل وتوسط لا. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. خلاد عن حمزة بالسكت على المفصول وأل وتوسط لا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. أبو جعفر بالإخفاء مع الغنة. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الجميع ما عدا الأزرق راجع أحكام الأزرق. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فتذروها كالمعلق الكسائي بإمالة تاء التأنيث. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فتذروها كالمعلق خلاد بإمالة تاء التأنيث. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بفتح تاء التأنيث فقط. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة كالمعلق. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قالون واندرج معه من اندرج. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. اجتمع في هذه الآية مد منفصل ومد متصل وتاء تأنيث، فعلى عدم السكت لنا الفتح والإمالة لخلد فقط، وعلى السكت المد المنفصل تمتنع الإمالة للراويين لوجود المد المتصل، لأن الإمالة تأتي مرتبة واحدة مع المد المنفصل والمتصل من الكامل. فلذلك عند السكوت عن المد المنفصل يأتي الفتح فقط، وعند السكوت على المد المتصل ننظر إلى تاء التأنيث، فإذا كانت الإمالة خاصة تتعين لخلف. ولخلاد له الوجهان الفتح والإمالة، وإذا كانت الإمالة عامة كما هنا كالمعلقة لنا الفتح والإمالة للراويين. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قالون واندرج معه من اندرج. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه الضرير. وكان الله واسعا حكيما. الجميع. ولله ما في السماوات وما في الأرض. قالون واندرج معه من اندرج. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني وحمزة. كفي الأرض حق وانكل وانكل اسكت بوقفه. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ابن زكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. كفي الأرض حق وانكل وانكل اسكت بوقفه. في حالة الوقف على كلمة الأرض أو كلمة أل كما حقق هذه المسألة الإمام المتولي فقال يوجد فيها التحقيق، وهذه من زيادات الطيبة. أما في الشاطبية لا يأتي التحقيق في كلمة الأرض وقفا، أما من طريق الشاطبية لنا فيها النقل والسكت فقط، أما من طريق الطيبة يأتي التحقيق بدون سكت، وقد اندرج التحقيق مع قارون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قالون واندرج معه من اندرج. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله. أن اتقوا الله. الأزرق بإشباع الصلة وقصر البدل والوقف بأوجه العهد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإياكم أن اتقوا الله. الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ابن زكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الأزرق بمد البدل والعارض. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. قارون واندرج معه من اندرج. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني وحمزة. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ابن زكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وكان الله غنيا حميدا. الجميع. ولله ما في السماوات وما في الأرض. قالون واندرج معه من اندرج. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني وحمزة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وكفى بالله وكيلا. قالون واندرج معه من اندرج. وكفى بالله وكيلا. الأزرق بالتقليل. وكفي بالله وكيلا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قالون واندرج معه من اندرج. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. خلاد بالوقف بإبدال الهمز ياء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يعقوب بهاء السكت. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أبو عمرو بالإبدال. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. بآخرين. بآخرين. الأزرق بالإشباع والإبدال وثلاثة العارض. ويأتي بآخرين. بآخرين. ويأتي بآخرين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإبليس. ويأتي بآخرين. خلاد على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمز ياء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. الأصفهاني بقصر الصلة واندرج معه أبو جعفر. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. الأصفهاني بالإبدال وتوسط الصلة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. بآخرين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمز ياء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. بآخرين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول والوقف بالتحقيق وإبدال الهمز ياء. وكان الله على ذلك قديرا. قالوا واندرج معه من اندرج. وكان الله على ذلك قديرا. الأزرق بترقيق الراء. وكان الله على ذلك قديرا. أبو عمرو بالإدغام. واندرج معه يعقوب. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قالون واندرج معه من اندرج. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والآخرة. الأزرق بالوقف بالنقل وترقيق الراء وسياسة البدن. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الأصفهاني على الوجه السابق بتفخيم الراء. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والآخرة. والآخرة. الأزرق بتقليل الدنيا وثلاثة البدن. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أبو عمرو بتقليل الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه وجه لحمزة واندرج خلف العاشر. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والآخره. حمزة بالإمالة والوقف بالنقل وفتح وإمالة تاء التأنيث. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. حمزة بالإمالة والوقف بالسكت على أل وفتح تاء التأنيث فقط واندرج معه إدريس. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الكسائي بإمالة الدنيا وتاء التأنيث. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أبو عمرو بالإدغام وتقليد الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. دوري أبي عمرو بالإدغام والإمالة. وكان الله سميعا بصيرا. قالون واندرج معه من اندرج. وكان الله سميعا بصيرا. الأزرق بترقيق الراء.